أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعبد ما لا يسمع

الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب